ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما سمعنا دور أحب أشوفك كل يوم، مستمرين معاكم وغنوة من كل عصر وقالب الدور. الدور بيتكون أو بيتألف من المذهب اللي هو الاستهلال، بيكون بيتين أو أكتر، والأغصان اللي هي المقاطع اللي بيتفرع منها الدور ثم يعود بعدها اللحن مرة تانية للمذهب، والآهات اللي بيرددها المطرب من المقام الأساسي أو في مقام مختلف بداخل الدور وبيستعرض فيها طبعا إمكانيات صوته، وهناك الردود اللي بيقوم بيها الكورس بيرد على المطرب في الآهات اللي بيقولها أو في بعض الجمل اللي بيقولها بداخل الدور أو في يعني الأغصان المتفرعة من المذهب. الإيقاع بيكون الإيقاع الأساسي هو إيقاع المصمودي أو الوحدة الكبيرة، والاثنين إيقاع رباعي كامل، وبينتقل اللحن لإيقاعات أخرى في أجزاء منه، وبعدين بيعود للإيقاع الأصلي. ومن أشهر ومن أهم ملحني الأدوار محمد عثمان، اللي يعتبر يعني أعظم من لحن الدور في القرن ال19، وبيرجع ليه الفضل في تهذيب وتنقيح الدور وتطوير صياغة الجمل الموسيقية وإدخال الردود، وغنى ليه عبد الحمولي، وغنى ليه عديد من المطربين فيما بعد اللي غنوا الأدوار القديمة لمحمد عثمان، الاسم الكبير جدا في هذا الفرع من ألوان أو هذا اللون من ألوان الغناء العربي والشرقي. عبد الحمولي أيضا، سيد درويش طبعا اللي من أفضل ومن أهم من لحنوا الدور، أنا هويت ويا فؤادي وأنا عشقت وضيعت مستقبل حياتي في شرع مين عشقت حسنك، وغيرهم. طبعا محمد عبد الوهاب اللي يعتبر امتداد لنهج سيد درويش ومن قبله، وبرضو عبد الوهاب طور يعني شوية ولكن احتفظ بالشكل الأساسي للدور علشان يبقى يعني هو ده قالب الدور، هو أو هي دي طبيعته. داود حسني وزكريا أحمد أيضا من أهم من لحنوا أدوار الموسيقى العربية. أما عن المطربين فطبعا يعني أسماء كبيرة جدا اللي غنوا الدور: عبد الحمولي، يوسف المنيلاوي، عبد الحي حلمي، سلامة حجازي، منيرة المهدية، زكي مراد، وعبد اللطيف البنا، وصالح عبد الحي، وسيد درويش، وزكريا أحمد، ومحمد عبد الوهاب، وفتحية أحمد، وأم كلثوم. والليلة هنسمع دور بيجمع بين ألحان زكريا أحمد بصحبة كلمات عبد الرحمن فياض وصوت أم كلثوم من عام 1936، دور مين اللي قال إن القمر يشبه لمحبوب الفؤاد، واحد من الأدوار العشرة اللي لحنها زكريا أحمد، والدور ده من مقام راست الجهار كاه. هنسمع الدور بصوت أم كلثوم. وصلوا وقول وننتقل لفترة الستينيات من القرن العشرين علشان نسمع صوت من الأصوات الجميلة والقوية والمميزة جدا في الفترة دي، وهو صوت المطرب الفنان عادل مأمون. محمد عادل محمد مأمون جمعة، وشهرته عادل مأمون، المولود في القاهرة في حي الجمالية في يوم 23 نوفمبر 1932. هو كان طبعا عازف وملحن ومطرب، تأثر بأداء وألحان محمد عبد الوهاب وغنى في أوبريتات عديدة، وبعدها طبعا يعني بدأ مشواره الفني، والنقاد شبهه صوته بصوت محمد عبد الوهاب، يعني نفس الطبقة والسكة وطريقة الأداء. محمد عبد الوهاب نفسه كان بيحب صوته وطلب منه يغني أغانيه القديمة اللي ما كانش ليها تسجيلات بجودة جيدة، وطلب منه تمثيل دوره في المسلسل الإذاعي اللي قدمته الإذاعة المصرية واللي بيحكي قصة حياة عبد الوهاب، وسمح ليه بغناء كل أغانيه متى شاء. من أشهر أغنياته مش قادر أنسى، وإنت وحشني، وعاشت الأسامي، وأغنية محمد عبد الوهاب لا مش أنا اللي أبكي، وأيضا هاني الود، وأغنيات أخرى غناها عادل مأمون ونالت القبول والإعجاب وحب الجمهور، وشارك في أكثر من فيلم، 4 أفلام، كان طبعا أشهرهم فيلم ألمظ وعبد الحمولي عام 1962 مع الفنانة وردة. من هذا الفيلم هنستمع لواحدة من أجمل وأشهر أغنيات عادل مأمون، واللي يمكن يعني تم تلحينها بشكل الأغاني القديمة اللي في بدايات القرن العشرين، لكن طبعا بأسلوب لحني وموسيقي معاصر لوقتها، وكانت الكلمات لصالح جودة اللحن الفنان كمال الطويل، وهي أغنية يلي سمعني. هنسمع يلي سمعني وعادل مأمون. شاريني انت بايعني ولا شاريني؟ قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. عيشوا ما بين عز حسن رسوله وارويه بدمع الحنان يلي ملكش حبيب تعالى غني لوحدي يلي ملكش حبيب يا حبيب بعدي تعالى غني لي وحدي وتعالى تعالى قول يا نور عيني قول يا نور عيني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما سمعنا صوت عادل مأمون. وسريعا هروح لرسائل حضراتكم على البوست الخاص بحلقة الليلة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. طبعا بشكر كل اللي بعتوا رسائل وكل اللي بيتابعونا. بشكر يعني مستمعي الكرام الأساتذة والأستاذات أو الأستاذات والأساتذة ماهر الشرقاوي، محمد لطفي، السيد محمد المشهدي اللي بيسمعنا من المملكة العربية السعودية، جمال محمد بشكرك جدا، وعادل عنبر وبرنسس نور، مجدي الربيع، وعبير عبد الحميد، أماني حميدة، أحمد سالم بشكرك جدا جدا، أرجو أنك تكون سعيد بحلقة الليلة. طلعت دسوقي وحامد سرحان، إن شاء الله فيروز هتكون معنا في الحلقات القادمة، كمان كواعب البراهمي وميرفت الشيخ. وشكر خاص للمستمع العزيز والصديق سمير عبد الحفيظ الحقيقة على حاجات كتيرة ومجهوده معانا في يعني اهتمامه ومجهوده في كل الحلقات اللي فاتت. الحقيقة بشكره شكر جزيل على ما يقوم به وعلى كل يعني كل ما يقدم وكل ما يعني بنجده من ردود أفعال من حضراتكم من مستمعينا، اللي بتكون الحقيقة لها دور كبير في اللي احنا بنحاول نقدمه في شغلنا في اختياراتنا علشان تساعدكم وتستمتعوا بيها بإذن الله. ونروح لصوت من أجمل وأهم الأصوات النسائية في مصر والعالم العربي في القرن العشرين، صوت ينتمي لمدرسة الإحساس العالي والصادق بصحبة مدرسة الحنية جديدة غير اللي سمعناه من أول الحلقة. الصوت لفايزة أحمد، اللحن بليغ حمدي، الكلمات لعبد الوهاب محمد، وواحدة من أجمل أغنيات فايزة أحمد، ما تحبنيش بالشكل ده. حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا الحب مش غير وشجن ده الحب اجمل من كده ما بتحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من الوده ما بتحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من الوده الحب مش غير وشجن ده الحب اجمل من كده في ختام حلقتنا هنستمع أو هنسمع واحدة أيضا من الأغنيات ذات الطابع الشرقي الأصيل والجميل حتى وإن تم غنائها وأدائها وخروجها للنور في فترة الثمانينيات. طبعا الغناء الشرقي الأصيل ليس حكرا على فترة بدايات القرن العشرين أو على قالب الدور أو على منتصف القرن العشرين، لكن الغناء الشرقي سكته معروفة، أسلوبه معروف، الكلام، اللحن، الموسيقى، كل حاجة، الصوت الجميل القوي اللي يؤدي ده ممكن يبقى موجود في أي وقت وأي عصر من العصور. المهم اللي يحب أنه يعمل ده، وده بالفعل كان يعني موجود ومتوافر أكتر في فترة يعني الثمانينيات بالنسبة لبدايات العصر الحديث. يعني كل ما بنطلع لقدام كل ما بنشوف أشكال غنائية وموسيقية جديدة وحديثة مختلفة بتبعد شوية عن طابع الغناء الشرقي القديم، لكن في ناس حافظت على هذا اللون وفضلت يعني ممسكة بهذا اللواء أو بلواء الغناء الشرقي الأصيل، لم يعني ترد إنها تتخلى عنه. وكان من هؤلاء الفنان الجميل، الفنان المصري الأصيل علي الحجار، اللي في فترة الثمانينيات غنى أكتر من أغنية من ألحان والده رحمة الله عليه الفنان الكبير إبراهيم الحجار، ألحان في منتهى الجمال وغناء شرقي أصيل. من الأغنيات دي هنسمع واحدة من أغنيات الفنان علي الحجار، كتبها الكاتب أو الشاعر حلمي عامر، وهي من ألحان الوالد إبراهيم الحجار، وفعلا بيظهر فيها الغناء الشرقي الأصيل على أصوله. أغنية إياه من الجميل إياه مع علي الحجار. مش بتعرفني حضراتكم تكونوا سعدتم واستمتعتم بوجبة الغناء الشرقي الدسمة اللي لادي وغنوة من كل عصر. يا رب تكون الأغاني أمتعت حضراتكم وإن شاء الله الأسبوع القادم هيكون لنا لقاء مميز زي ما وعدت حضراتكم إن الخميس الأول من كل شهر هيكون ليلة كلثومية يعني سهرة مع أم كلثوم بإذن الله. هنتظر حضراتكم إن كان في العمر بقية إن شاء الله واللقاء مع أم كلثوم الخميس القادم. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس الصوت نادر راشد والأسبوع القادم ألقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر تسكن في ناس على المفرق كلها غنوة من كل عصر, كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.